بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة، وهي صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا بالأمس تكلمنا عن الناس والمخطئ والمكره، وأنهم لا يأثمون، لا ينالهم الإثم إذا ما فعلوا المحرم أو تركوا الواجب، لا يأثمون. الناس إذا شرب الماء مثلا وهو صائم، إذا شرب الماء وهو صائم فإن هذا لا يفسد صومه، ومن تكلم أيضا في الصلاة ناسيا فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. طيب، عند من؟ عندك يا محمد؟ شخص وهو قائم يصلي أو هو جالس يتشهد، جاء الطفل الولد الصغير معه حلوى وينادي أبتي أبتي، وإذا به يلتفت وإذا به يلقم أباه قطعة حلوى فأكلها، فما الحكم؟ من جهة الإثم لا إثم. نعم، تكون الصلاة أيضا صحيحة إذا فعل ذلك بغير انتباه، نسيانا، إذا فعل ذلك بغير انتباه، أكل أو شرب، تكلم، فعل أي شيء من المفضلات، لا يكون ذلك مفسدا لها. مر بكم ولا شك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أنه لما عطس رجل حمد الله، الرجل عطس فقال الحمد لله وهو في الصلاة، فقال له معاوية يرحمك الله، قال له معاوية يرحمك الله، فصار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يضربون أفخاذهم يسكتونه ويرمقونه بأبصارهم، فقال ما فعلت واثقل أمياه، يعني ما زال يتكلم، ما زال يتكلم. فلما أتم صلاته علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب، عندك يا ابن يحيى، الآن الرجل الذي عطس وقال الحمد لله، إيش حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا، تأكد صواب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكلام الذي يكون فيه من كلام الناس، الذي فيه مخاطبة، الذي يكون فيه مخاطبة للغير، تتكلم مع غيرك. أما إذا عطست وأنت في الصلاة لا بأس أن تقول الحمد لله، لأن الحمد لله من أذكار الصلاة، وأنت تصلي في أي موضع، سواء كنت قائما أو راكعا أو معتدلا من السجود، لا بأس أن تحمد الله، تحمد الله على ماذا؟ العطاس. هذا من الذكر الذي لا يخالف. طيب، والشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الضمان أن الناس والمخطئ يضمنان، ولم يذكر المكره، لأن المكره فيه خلاف هل يضمن أو لا يضمن. إنسان أكره على شيء فأتلفه مكرها، فبعض العلماء يقول لا يضمن، والظاهر والله أعلم أنه يضمن بحسب، يعني هناك صور قد يكون فيها الضمان. مثال: لو أن إنسانا أكره على قتل غيره، يعني مثلا خطف ولده، جاءت عصابة خبيثة خطفوا الولد وهددوك وقالوا إن لم تقتل زيدا قتلنا الولد، إن لم تقتل زيدا قتلنا الولد، فصار أو فعل هذا الرجل وقتل زيد، نقول أنه يضمن، يضمن بحسب الحال. قد يكون القتل على جهة العمدية فيقاد به، وقد يكون على جهة شبه العمد فيكون فيه الدية، بحسب ما يترجح للقضاء. فالشاهد أن المكره فيه خلاف في صور الضمان، ولذلك الشيخ رحمه الله لم يذكره في هذا الموضع. والمخطئ لو أتلف نفسا معصومة نسيانا، كما مثلنا بالشخص الذي شغل الكهرباء على صديقه وهو يعمل نسيانا أن صاحبه ما زال ممسكا بالأسلاك، فحينئذ نقول أن هذا يضمن ديته. نعم. ثم انتقلنا إلى الكلام عن السنة، وذكرنا على أن السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التعبدية، سواء كانت من الأقوال أو كانت من الأفعال أو الإقرارات. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، سواء كان من مسلم أو كان من كافر، فإذا كان لهذا القول أو لهذا الفعل مسيس بالعبادة أو بالمعتقد أو بغير ذلك، صار هذا الإقرار من السنة. طيب، هناك أشياء لا يصح أن تنسب إلى إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنسب إلى إقرار الوحي. هناك أشياء لا تنسب إلى إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تنسب إلى إقرار الوحي. ومن ذلكم قولهم: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: ولو كان شيء لو كان شيء لنهينا عنه. فأحيانا تحصل أمور في غير مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي الوحي بالتنبيه عليها. وما أكثر ما وقع من المنافقين في خلواتهم، فيأتي الوحي ويخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن بالإنكار الشديد لما يقولونه، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهكذا جملة من الآية التي فيها أن فيها الإنكار الشديد على المنافقين. وهكذا بعض الأفعال التي كانت تصدر من الصحابة رضي الله عنهم في ليالي رمضان، قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في بدء تشريع الصيام، كان لا يحل لأحدهم أن يأكل بعد أن ينام، ولا بعد أن ماذا إذا دخل الليل أيضا كذلك ينتهي عن الجماع. كان لا ينبغي لهم الجماع في الليالي أيضا، في النهار واضح. فجاء الأمر أو جاء ماذا جاء الإذن بإباحة الوطء في ليالي رمضان، ثم أخبرهم أنه سبحانه وتعالى قد علم واطلع على أنهم كانوا يختانون أنفسهم فتاب عليهم وعفى عنهم وأذن لهم بالمباشرة بعد ذلك. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فجاء الإذن بالمباشرة. ومثل هذا يكون إقرار من الوحي لأفعال غير النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا من باب التشريع. وقد يكون كما ذكرنا وبعضهم قد ربما يدخله ضمن ما يسمى بالرخص، ضمن ما يسمى بالرخص كما سبق معنا ذكر ذلك. وقوله رحمه الله أن قوله واضح، يعني واضح أنه من السنة. كيف واضح أنه من السنة؟ لكون القول فيه الحث الصريح على التعبد، القول فيه حث صريح على التعبد، إما على جهة الإيجاب أو على جهة الندب، بخلاف إيش؟ بخلاف الفعل. لو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا عن القول، رأوه يفعل شيء معين بدون أن يتكلم، هذا الآن هذا الفعل محتمل أن يكون خاص، ومحتمل أن يكون من الأمور التي حصلت منه اتفاقا بغير قصد التعبد، ومحتمل أن تكون للتعبد، يعني عندنا احتمالات. ولذلك نقول أن الأصل في الأفعال أنها للتعبد، الأصل أنها للتعبد فهي سنة، إلا أن يدل دليل على الخصوصية أو يدل دليل على أن هذا حصل منه اتفاقا. مثال على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. الآن الرسول ما تكلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث أخر، قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. الآن جاء عندنا نهي ثم فعل مجرد، هل هذا الفعل المجرد الآن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة ما تعمد إظهار حاله للغير، ما تعمد إظهار حاله هذا للغير، ولذلك بعض العلماء قالوا هذا الفعل لم يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام التشريع والتجويز لاستدبار القبلة في البول والغائط. الذين قالوا هذا قالوا الرسول ما قصد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد بيان التشريع، فعلى ذلك خفية وفي بيت زوجه حفصة رضي الله عنها أخت عبد الله بن عمر. طيب، لكن أجاب آخرون وقالوا بل إن هذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع، والله جل وعلا يقدر المقادير، فقدر لعبد الله بن عمر أن يصعد ويرى وينقل، ولو لم يكن هذا من الدين لما نقل، وهذا أقرب، هذا أقرب. ولذلك الصحيح أن استقبال القبلة بالبول الغائط في البنيان لا مانع منه. الشاهد الآن أن الفعل المجرد عن القول، الفعل المجرد عن القول، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل شيء معين دون أن يتكلم بالحث عليه أو ببيان أن هذا خاص. لما كان عليه الصلاة والسلام يصوم صيام الوصال يصوم اليومين والثلاثة بدون أن يفطر، فكان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقتدون به، فنهاهم عن الوصال، فقالوا يا رسول الله أنت تواصل؟ فقال إني أو لست كيأتكم، إن ربي يطعمني ويسقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن استفاد أهل العلم من تجويزه للوصال بقوله فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني تصوم تتسحر وتجلس صائم إلى وقت السحر مرة ثانية، يعني كما يقال 24 ساعة. هذه الصورة الوحيدة الجائزة من الوصال، غيرها لا يجوز. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهؤلاء أن يصوموا وصالا لكان الوصال خاصا به صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالتنصيص على الفعل وأنه خاص لابد أن يكون عليه دليل، وإلا فالأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع والقدوة. وقوله رحمه الله قال وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، يعني قد تحتف قرائن وأدلة خارجية تبين أن هذا الفعل كما ذكرنا خاص، أو أنه حصل أن خرج إلى رتبة الواجب. أما الأفعال التي يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وظاهر فيها أنها من الأفعال الجبلية التي يفعلها البشر على جهة الإطلاق كالنوم والمشي والأكل والشرب، هذه لا يقال في أنها من السنة. قد يقول قائل يعني رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالنوم بهيئة معينة والأكل بهيئة معينة وهكذا اللبس بهيئة معينة بطريقة معينة، كيف نقول أنه ليس من السنة؟ والجواب أن هناك آداب شرعية قد تقترن مع هذه الأشياء الجبلية التي تخرجها من صنعة الإباحة إلى صنعة الاستحباب، كالنوم مبكرا بعد صلاة العشاء هذا يعين، وهكذا تقليل الطعام، الإنسان إذا أكل أو شرب أن يقلل من نسبة الطعام الذي يأكله، هذا يستحب لأن تقليل الطعام يكون معينا على الطاعات ومبعدا من الشهوات، وقس على هذا المعنى. وهكذا أيضا في اللباس، أنك إذا لبست حتى النعال تبدأ باليمنى وتنتهي باليسرى، وإذا لبست الخف هذه التي نحن نسميها الجزمات أنك تلبس وأنت قاعد، وهكذا أيضا إذا لبست الثياب أنك تبدأ باليمنى، وإذا سرحت شعرك أنك تبدأ بالجزء الأيمن من الشعر، هذا كله آداب تؤجر عليها، وليست يعني الأجر هنا ما نقول أنه إيش أنه على هذه الأشياء المباحة، ونحن سبق أن ذكرنا في تعريف المباح فقلنا هو عند من؟ ما هو المباح؟ أي ما لا يتعلق به مدح ولا ذم لإيش؟ لذاته، وإذا تعلق بغيره صار إيش؟ ممدوحا أو مذموما بحسب التعلق، واضح؟ فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي فعلها بمقتضى الجبلة كالنوم والأكل وهكذا تسريح الشعر واستعمال العطور والروائح الطيبة المشي بهيئة معينة، هذا كله من الأفعال الجبلية التي تحصل اتفاقا في البشر، لكن إذا فعلت على بموجب الآداب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ تكون مأجورا على تلك الآداب التي تفعلها، لا على أصل المباح، وإنما بالآداب التي ماذا تتقيد بها، الأكل باليمنى والأكل مما يليك، التسمية، غير ذلك. هذا كله وإن كان الأكل في ذاته إيش من الأمور الجبلية، الأمور العادية التي تحصل عند البشر عموما. ولذلك قال التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذا قال والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. الدليل إذا قام الدليل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يقال أن الأمة أسوة، كما سبق أن مثلنا بترك القسمة بين النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بأن يقسم بين نسائه، وهكذا كونه يجوز له النكاح بلفظ الهبة، وأنه يحل له أن يخلو بالأجنبية، ونحو ذلك من هذه الأمور التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة. وكنا توقفنا عند الكلام على الإقرار، هكذا قال وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. عبر بلفظ الجواز ليدخل في ذلك ثلاث أصناف، ليدخل في ذلك الأصناف الثلاثة، الواجب والمستحب والمباح، لأن الإقرار قد يكون على شيء واجب أن يفعل، قد يكون الإقرار على شيء واجب الفعل، مثل ما سبق معنا في اعتقاد اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالأصابع، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اليهودية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يضع السماوات على إصبع، على إصبع، والأراضين على إصبع، إلى آخر الحديث. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قدر الله حق قدره. فاستفاد العلماء من هذا اعتقاد أن الله جل وعلا متصف بصفة الأصابع على ما يليق بالله جل وعلا بكيفية لا نعلمها، لا نعلمها، ما ندري كيف هذه الأصابع، لكن نقول أصابع ونعتقد أنها أصابع حقيقية وليست كما يقال مجاز. وقد يكون هذا الإقرار أيضا يدل على الاستحباب، مثلا لما استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 7 سنين فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، فصارت هي رضي الله عنها تغتسل، هذا الاغتسال منها ليس بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفاد العلماء من هذا إقرار ماذا فاطمة على ما فعلت من أمر الاغتسال، فيكون هذا على جهة الاستحباب. وقد يكون هذا الفعل أو هذا الإقرار يكون على جهة الاستحباب، نعم يكون على جهة، أقصد على جهة الإباحة. ومن هذا الباب ما وقع في ماذا في غزوة الأحزاب، لما أشار بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على رسول الله بحفر الخندق، فحفر الخندق وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفاد الجواز. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد هذا كله قال ويقدم قوله على فعله، يقدم قوله على فعله. هذا الآن أو هذه القاعدة التي نحن بصددها، تقديم القول على الفعل في حال التعارض، يعني إذا وجدنا أن قولا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رأينا أنه فعل فعلا آخر يخالف ما قاله، طيب يخالف ما قاله، فقالوا نقدم القول على الفعل، نقدم القول على الفعل، عندنا قول ثم جاء الفعل بخلافه، قالوا نقدم القول، مثل ما سبق معنا في حديث عبد الله ابن عمر نهانا عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ونهانا أيضا عن الاستدبار، ثم نقل إلينا أنه فعل ما نهى عنه، فقالوا نقدم قوله، قالوا نقدم قوله. وهذه القاعدة قد يقول قائل فيها ماذا نقول، لماذا قلنا إذن لما تكلمنا عن النهي وقلنا أن النهي للتحريم ما لم يأتي الصارف، فإذا قام الصارف خرج المنهي عنه من التحريم إلى الكراهة، ومثلنا بالشرب قائما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قياما، رأى رجلا يشرب قائما فقال أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان، فأمره بتقيؤ ما كان قد شرب. وهذا النص استفاد منه العلماء على أن الشرب قائما بهذا النص حرام. طيب، ثم لما رأى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يشرب قائما قالوا هذا لبيان الجواز، هذا لبيان الجواز. كيف نقول نقدم هنا الآن القول على الفعل؟ في هذه أو هذه القاعدة لها تصورات. أولا ينبغي أن نعلم إذا كان القول مفيدا مثلا النهي، إذا كان القول مفيدا النهي ثم جاء الفعل بخلاف النهي، إذا كان الفعل بخلاف النهي استفدنا القول بالكراهة، واضح؟ يعني نحمل القول على الفعل فنستفيد منه بيان الجواز على جهة الكراهة. وأما إذا كان القول فيه أمر ثم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الأمر، طيب فعل خلاف هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر بخلاف، أو هذا الأمر يقتضي الفورية، إذا كان هذا الأمر يقتضي الفورية ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به، توقف الناس فيه، توقف الناس هل يريد أمر الإرشاد أو أمر الإيجاب، لأنه عندنا الأوامر أنواع، الأوامر عندنا أنواع. ومن ذلكم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم لما لم يتم لهم الحج أو العمرة، طيب فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا وأن يحلوا، فكان يأمرهم ولا يفعلوا، أمرهم ولم يفعلوا، فدخل على إحدى نسائه وقال لها أما رأيت أني آمر الناس أن يحلقوا فلم يفعلوا، فقالت يا رسول الله أخرج إليهم وامر بحالقك فإذا رأوك فعلت فعلوا. فخرج عليه الصلاة والسلام وأمر بماذا بحالقه فحلق له رأسه، فلما رآه أصحابه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ابتدروا حلاقة رؤوسهم حتى قال الراوي حتى كادوا أن يقتتلوا. فاستفاد العلماء في هذا الحال أن إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر يقتضي الفورية ولم يفعل فهم منه أمر الإرشاد، وأنهم مخيرين بين أن يفعلوا أو أن لا يفعلوا، وهم يعتبرونه صلى الله عليه وسلم لهم قدوة، فلما لم يروه حلق رأسه ظنوا أنه أن الأفضل أن لا يحلقوا، فلم يمتثلوا الأمر في هذه الحال، في هذه الحال لم يمتثلوا، فلما رأوه فعل فهموا أن الأمر أن الحلاقة أفضل ففعلوا. إذن عندنا قول في نهي، فإذا جاء النهي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام خلافه أخرجنا النهي من صنعة التحريم إلى صنعة الكراهة. ولذلك بعض أهل العلم يقولون إن استقبال القبلة بالبول والغائط ليس بحرام وإنما مكروه. لما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. في هذه المسألة أكثر من نحو 40 قول، هذه المسألة فيها نحو 40 قول فللخلاف الدائر فيها. الشاهد أننا نريد أن نفهم القاعدة كيف نقدم القول على الفعل. قول على الفعل هذا هو الأصل نقدمه، إلا إن كان هذا القول فيه نهي أخرجنا أو جمعنا بين القول والفعل وأخرجنا ماذا المسألة من حيز التحريم إلى حيز الكراهة. وإذا كان الأمر على الفور، طيب إذا كان الأمر على الفور وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم خلافه دل أن هذا الأمر على جهة الإرشاد ليس على جهة الإيجاب الحتمي. وهناك صور أخرى يطول ذكرها، لكن لأن كما ذكرنا أن هذه الرسالة تعتبر كمقدمة لا يعني لا نطيل في ذكر هذا. وقد صنف بعض ماذا طلاب العلم رسالة من مجلدين كلها تتكلم عن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وصورها، صورها أفعال مجردة ليست مقرونة بالقول. قال الشيخ رحمه الله: قال إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. الشيخ الآن انتقل إلى الكلام عن الإجماع، والإجماع يعرفونه ويقولون بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته، هذا قيد مهم، بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، وعليه لا عبرة بخلاف العوام. فهذا الإجماع الآن يختص فقط بمجتهدي الأمة، يعني حتى طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد لا يقحمون ولا يدخلون في المخالفة. ولذلك تجد أن بعض طلاب العلم هدانا الله وإياهم إذا قرر بعض علمائنا المجتهدين شيئا يجعلون كلام الأئمة في ميزانهم، إذا تكلموا فجرحوا مثلا شخصا أو تكلموا فيه أو حذروا منه زعموا أنهم لا يقلدون، فيجعلون كلام الأئمة في ميزان، ميزان من؟ ميزاني أنا وميزانك أنت. هذا غلط، هذا غلط. فلا ينبغي أن تجعل كلام الأئمة في ميزانك أنت ثم تصوب أو لا تصوب. الواجب عليك إذا جاءك من أو كلام الأئمة أن يكون مقبولا، لأنهم لا يقولون شيئا عن هوى، وإنما بما بصرهم الله جل وعلا فيه من الكتاب والسنة، وهم أبعد عن الهوى من الشاب، وأبعد عن الانحراف لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فقد يقول قائل يعني لماذا لا يكون هذا من التقليد؟ قل التقليد الذي هو مذموم أن يكون في أمر قائم على دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحل الاستدلال. أما في باب الجرح والتعديل وأبواب جرح المجروحين من المبتدعة والحزبيين وما إلى ذلك، هذا ليس فيه تقليد، هذا يدخل في باب إخبار الثقة، يخبرك الثقة المأمون الصادق الأمين أن فلانا قد انحرف عن دينه. ما نقول هنا لا نقلد، فينبغي التنبيه على هذا جدا، أن رأينا حقيقة يعني شيئا عجيبا من طلاب العلم الذين لم يفقهوا الأمر يظنون أنهم أهل حجة وأهل دليل. يقول إيش الدليل أن فلان انحرف؟ يأتيه بحجة، يأتيه بدليل، يأتيه بكذا، غير مقبول عنده، وهذا يدل على زيغ. فالإجماع إذا اتفق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان على شيء فإنه يكون حجة. قد يقول قال كيف صورة الإجماع هنا؟ الإجماع عندنا ينقل لنا بصورتين، ينقل لنا بصورتين. الصورة الأولى أن يوجد عالم يسبر كلام العلماء في مسألة معينة، يسبر كلام العلماء. إيش معنى يسبر؟ يعني يذهب يجمعها، يجمع كلام العلماء في مسألة حصلت نازلة من النوازل أو حادثة جديدة لم تكن معهودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي مثلا سؤال: ما حكم الحمل بأطفال الأنابيب كما مثلنا؟ هذه مسألة ما كانت موجودة من قبل. فيقول العالم الأول، طبعا مجتهدي الأمة يكونوا مشهورين معروفين يعني في اليمن وفي العراق وفي مصر وفي الحجاز وغيرها من بلاد المسلمين، يكون أهل الاجتهاد معروفين ولا يخفون، ما هناك عالم مخفي. ولذلك كان سفيان، كان أيوب نبي تميمة رحمه الله يقول: بلينا بالشهرة. هذا سبحان الله سنة الله جل وعلا أن تجد أن أهل العلم، أن العلم يظهرهم، تجد أن الناس تعرفهم. ولذلك من حجج علماء الحديث ألا يقبلوا من المجهول. لو جاء في إسناد حدثنا فلان عن فلان، فلان ابن فلان هذا غير معروف، نقول الحديث إيش؟ ضعيف. ليش؟ لأنه لو كان من أهل العلم لعرف، ولو كان من المحدثين لعرف. فأعطى الله جل وعلا هذه الأمة خصيصة، وهي أن أهل العلم بارزون، ليسوا بهم خفاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش؟ ظاهرين. قالوا الظهور، ظهور الحجة وظهور المكانة، يكون ظاهر الحجة وظاهر المكانة، لا يخفون. فإذن المجتهدي علماء الاجتهاد في كل زمان معروفون، في كل زمان معروفون، وإن وجد أن بعض الناس حاول تجهيل بعض الآخر فلربما يكون لأمور في النفس، كما وقع من تجهيل ابن حزم رحمه الله لترمذي، فقال الترمذي مجهول أبو عيسى، فعابوا عليه قالوا من يجهل مقام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. فإذا نقول أهل الاجتهاد يكونون في كل زمان معروفون، فيأتي هذا الآن الصورة الأولى، يأتي هذا الجامع للإجماعات يسبر كلام العلماء، يعرف أن في اليمن كذا كذا عالم، وفي الحجاز كذا كذا عالم، وفي العراق كذا كذا عالم، وهكذا في كل بلاد الدنيا يسبر أو يبحث عن أقوالهم، يبحث عن أقوالهم في هذه المسألة، سواء كان بالإرسال أو بالتفتيش فيما كتبوه. الصورة الأولى أنه يسبر كلامهم في مسألة معينة. ماذا تقول يا فلان في أكل الحشيش، في شرب الحشيشة؟ قال حرام. عالم العراق ما تقول؟ قال حرام. عالم مصر ما تقول؟ قال حرام. وهكذا عالم الحجاز وغيرهم كلهم يقولون حرام. فإيش يفعل هذا؟ يقول أجمعوا على تحريم شرب الحشيشة، ألفت في ذلك المؤلفات التي فيها ذكر الإجماعات، منها الإجماع لابن حزم نفسه مراتب الإجماع، ومنها لغيره من العلماء، جمع النووي وهكذا جمع غيره، وهكذا شيخ الإسلام تيمية يذكر أيضا الإجماع في مواضع من كتبه في هذا الباب. الصورة الثانية أن يرحل هو، الصورة الثانية أن يرحل هو فيطوف عليهم لهذه المسائل، ما تقول في كذا؟ فيقول كذا وكذا، ثم بعد أن ينتهي من الجمع ربما يستغرق هذا الأمر شهور، يستغرق هذا الأمر شهور، فيقول أجمعوا. ولذلك من المبالغة التي وقعت في بعض كتب الأصوليين أنهم يقولون لو أجمعوا ولو لحظة، لو أجمعوا ولو لحظة للزمهم ما أجمعوا عليه، ما يجوز للمجمعين أن يخالفوا ما أجمعوا عليه. نقول هذا التصور خيالي، هذا التصوير للإجماع خيالي، كيف يكون إجماع في لحظة؟ مستحيل هذا، حتى ولو في زماننا هذا في العصور هذا بتطور التقنية والاتصالات وما إلى ذلك يصعب، لأنك ستتصل بالعالم الفلاني في العراق ربما يكون في وقت الاتصال به مشغول ولا يجيبك على سؤالك، تتصل بالعالم المصري، بالعالم الحجازي، بالعالم ماذا الشامي، بالعالم كلهم، لا يمكن أن يكون الإجماع في لحظة إلا إذا تصورنا أننا نجمع علماء الاجتهاد كلهم في مجلس واحد، وهذا لا يمكن، لا سيما في العصور المتقدمة التي كان الرجل منهم ربما يقطع الفيافي والقفار في أشهر طويلة من أجل حديث واحد، فما بالك إذا كان يريد أن يلف على المعمورة التي ترامت أطرافها. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر على أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. لماذا؟ لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كلهم متوافرين في المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أجمعوا على ألا يجردوه من ملابسه وأن يغسلوه من فوق ثيابه. نقول أجمعوا، ليش؟ لأن هذه الحادثة حصلت بغير أن يكون عندهم فيها توقيت من كتاب أو سنة، ما عندهم نص كيف يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام. عندهم نص عام الذي هو يخص بقية المسلمين، أن المسلم إذا أراد أن يغسل أخاه المسلم أن يجرده من ملابسه، فهم ماذا أجمعوا على خلاف هذا الذي اشتهر عندهم، وربما استندوا إلى المنادي الذي سمعوه ينادي في ناحية البيت أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه، وهكذا إجماعهم على ترك الأحرف الستة التي كانت تقرأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والاكتفاء بالحرف الواحد الذي جمع عليه القرآن الذي هو حرف قريش مع شيء من الحروف الأخرى الغير معلومة، والذي سمي بعد ذلك بمصحف عثمان، وإحراق بقية المصاحف. هذا يقال أيضا إجماع. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة كلهم كانوا متوافرين في موضع واحد، فيسهل أن نقول اتفقوا. أما وقد تباعد الزمان وترامت أطراف المعمورة فإنه يصعب جمع أقوال المجتهدين، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ماذا؟ من قال أو من زعم الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. طيب، فإذا نقول الشيخ رحمه الله يذكر على أن هذا الإجماع يكون حجة شرعية قاطعة، قوله قاطعة بمعنى أنه لا يجوز أن ماذا أن يخالف هذا الإجماع. طيب، إذن عندنا كيفيتان لحصول الإجماع. قلنا الكيفية الأولى أو الصورة الأولى أن يصبر هذا الجامع، يأتي إلى كتبهم، طيب يأتي إلى الكتب وينظر ما قال فلان وفلان كل علماء العصر الموجودين في ذلك الزمان فيقول اجمعوا، وإما الصورة الثانية أنه هو الذي يرحل إليهم وماذا يقول بأنهم اجمعوا. طبعا هناك خلاف في تصوير أو تصور الإجماع أو ضوابط الإجماع، بعضهم يجيز القول بأن هناك إجماع ولو خالف الاثنان والواحد كما هو طريقة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، كان يرى أنه لو قال الأكثر بشيء أنه يعتبر عنده إجماع، وبعض العلماء أنكروا عليه وقالوا قد يكون الواحد هذا الذي خالف قد يكون هو صاحب الحق، قد يكون هو صاحب الحق. قال رحمه الله: ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. إذن الإجماع لا بد أن يستند إلى مستند، إما كتاب وإما سنة. طيب، قد يقول قائل إذا كان الاستناد إلى كتاب والسنة لماذا نقول أن الدليل هو الكتاب والسنة ونخلص؟ لماذا لا نقول بأن الدليل هو الكتاب والسنة ونخرج من المسألة من أصلها؟ نقول أن مقصدهم من المستند إما أن يكون هذا المستند صريح في إفادة الحكم أو غير صريح، أو غير صريح. فمثلا ما وقع من قضية جمع القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان أو مات عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة لم يدونوا القرآن بمجموعا، لم يدونوه مجموعا، وإنما صار في صدور بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بوجوه مختلفة، هذا يحفظ سورة البقرة فقط، وهذا يحفظ سورة الأنعام فقط، وهذا يحفظ معها كذا وكذا، ومفرق. لم يكن أحد من الصحابة قد جمع القرآن في صدره كله، لم يوجد أن جمع واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في صدره كله، إنما وجد عند بعضهم كذا وبعضهم كذا. فجمع أبو بكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، فجمعوا القرآن من الصدور ومما كتب على الألواح وعلى شيء من العظام ونحو ذلك. هذا الجمع للقرآن الآن، هذا الجمع للقرآن له مستند، له مستند. من يقول عندي؟ من يأتينا بمستنده من القرآن؟ ها ها، هذا فيه، لكن نريد لفظ أصرح، فيه دليل الحفظ. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذه الآية فيها إفادة أن القرآن محفوظ، لكن لا شك أن هذا الحفظ يحتاج إلى أن الله جل وعلا يسبب الأسباب ويقدر المقادير التي تجعل هذا القرآن محفوظا. ألا لو أخذت أنا نسخة من القرآن ومحوت شيء من الآية فيها وكتبت أشياء أخرى، هل أكون بهذا حرفت القرآن؟ لا، ولا أستطيع. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يستحفظ هذا الكتاب أشخاص معينين. التوراة والإنجيل دخل على التحريف لماذا؟ لأنه لم يكن مأذونا لغير القساوسة والرهبان بأخذ القرآن، أما المصحف، أما بأخذ التوراة والإنجيل. أما القرآن فقد جعله الله في كل بيت وفي كل صدر من صدور المسلمين. فإذا حرف وطبعت بعض المصاحف على وجه محرف، صاح المسلمون صيحة رجل واحد أنه قد وجدت طبعات كذا وكذا. ولا شك أن قد مر بكم أن حذرا من بعض الطبعات التي خرجت فيها شيء من التغيير وسحبت بفضل الله سبحانه وتعالى من أسواق المسلمين. فالشاهد أن حفظ الله جل وعلا للقرآن كان لأسباب، من هذه الأسباب أن وفق الله جل وعلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدونوا القرآن، دونوه. وهذا التدوين هو الذي عليه اليوم المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإجماع هذا يستند إلى مستند، يستند إلى مستند، لكن هذا المستند قد يكون كما قلنا صريح وقد يكون غير صريح، بل قد يكون هذا المستند فيه ضعف من جهة الإسناد، قد يكون هذا المستند ضعيف. ومن ذلكم إجماع الأمة على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه أنه يخرج من الطهورية، كما في حديث أبي أمامة: الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم جاء الزيادة: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قال أهل الحديث وعلماء الحديث: هذا الحديث بهذه الزيادة ضعيف، والسبب في الضعف رجل يقال له رشدين بن سعد، كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، وهذا رضي الله عنه ورحمه الله ضعيف بإجماع المحدثين. واستفاد العلماء من الإجماع على الزيادة، أجمعوا على أن الماء إذا تغير في لونه أو طعمه أو ريحه بأي شيء من النجاسات أنه يخرج عن كونه طاهر، عن كونه طهور. فقالوا: أين المستند؟ قالوا: المستند زيادة رشدين بن سعد، وإن كان هو مغفل في الرواية إلا أن هذا يدل على أنه في هذه الرواية صدق وأنه أصاب. ولذلك هناك مذهب من مذاهب أهل الحديث اعتبار الإجماع في تصحيح ما ينقل، كما أننا في علم أو في بعض المحدثين يقولون هناك شيء اسمه الاعتضاد. الاعتضاد يعني أن تجبر إسناد بإسناد آخر فتخرجه من صنعة الضعف اليسير إلى الحسن، كما يسمى الحسن لغيره. فهكذا أيضا هناك مذهب من مذاهب المحدثين ماذا التصحيح بما أجمع عليه. فإذا تلقت الأمة شيئا من الأخبار بالقبول نعتبر هذا تقوية للحديث ونخرجه من ضعفه إلى الصحة، نخرجه من الضعف إلى الصحة. هذا مذهب، وهو حقيقة يعني قول قوي. التصحيح بالإجماع قول قوي، لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فيدل على أن الإجماع يابد أن يقوم على مستند وإن كان ماذا فيه شيء من الضعف. ولذلك قال هنا أن هذا المستند يعلمه ولو بعض، يعلمه ولو بعض، وهذا معناه أن هذا المستند قد يكون فيه خفاء نسبي، يكون فيه خفاء نسبي يعني يختفي عن بعض ويظهر للبعض الآخر. في إشكال فيما سبق؟ اللي عنده إشكال يقول. ارفع صوتك. التدوين لا صريح، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صريح في أن من الحفظ أن يبقى مدونا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دونوا العلم بالكتاب، هكذا لفظ الحديث. قيدوا، نعم أحسن، قيدوا العلم بالحديث، قيدوا العلم بالكتاب. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لما صار من أمر آدم عليه الصلاة والسلام مع داود ما صار، قال فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته، ومن يومئذ أمر بالشهود والكتاب، لأن الكتابة هي تثبت. ولذلك قدم العلماء المقيدين أو ضابطي الصدر مع ضبط الكتاب قبل ضابطي الصدر فقط، لأن ضابطي الصدر يحصل عندهم شيء من الوهم وإن كانوا من أحفظ الناس، لكن ضبط الكتاب يكون أكثر. نعم. هو يتكلم عن الإجماع المتأخر، الإجماع المتأخر. ولذلك يا أخوان يعني الذي يتتبع الإجماعات سيجد أن هناك أشياء يقال لها الإجماع المدعى، إجماع مدعى. يعني قد يوجد أن بعض العلماء يعني يقول وأجمعوا وهو مدعي، ليس بماذا، ليس بمحقق في هذا، يكون يعني وجد مثلا 20 أو 15 من العلماء المجتهدين يقول هؤلاء كثير وغالبا لا يمكن أن يتفقوا على شيء إلا وهو صحيح. ولذلك يا أخوان لا تتصور أن أهل الإجماع يكون كل واحد عارف إيش قال الثاني. انتبهوا لهذه القضية، لأن الذي يتكلم عن الإجماع يصور لك أنهم حينما أجمعوا كل واحد كان يعلم إيش قال الآخر. لا، هي مسألة طرقت، يأتي فلان يسأل إمام مسجد من علماء الاجتهاد يقول له ما حكم كذا وكذا، يقول له حرام ويمضي، فيدون هذا الرجل أن الشيخ الفلاني قال حرام، ثم بعد سنة ينتقل إلى آخر ما حكم كذا قال حرام فيدون. الأول لا يعلم ما قال الثاني، ولذلك الذي يتكلم عن الإجماع يظهر له أن معنى الإجماع أنهم كلهم كانوا يعلمون إشقال بعضهم لبعض، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إنما الإجماع الذي نقل أو الذي نقلوه هو ما سبر إما من الكتب، إما من الكتب يأتي يمسك مثلا كتاب صحيح مسلم يقول المسألة الفلانية، يقول إيش قال فيها النووي أو شارح، يقول شارح النووي يقول فيها قال فيها أنها مستحب، ثم يأخذ فتح الباري إيش قال الحافظ قال فيها مستحب، يأخذ عن المعبود قال فيها مستحب، تحفة الأحوذي قال فيها مستحب إلى آخره، يسبر الكلام من الكتب. طيب النووي ما يدري إيش قال الحافظ، ولا الحافظ إيش قال فلان، ولا فلان إيش قال فلان. هذا يعني حتى نفهم إيش معنى الإجماع، لا نتصور يا إخوان أن الإجماع المتأخر أنه أن مجتهدي العصر أنهم كانوا يعلمون ماذا قال بعضهم لبعض. نعم ها الغير صريح إجماع، يعني تقصد مستند غير صحيح أو غير صريح، قضية مثلا تحريم مثلا نقول تحريم أكل التمساح فيها خلاف، هل هو ذو ناب يصطاد به أو لا، يعني بعض العلماء يقول أنه ذو أنياب يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب ومخلب، وبعضهم يعني ينازع في هذا، والمسألة فيها ليست صريحة، لأن المقصود بذي الناب ما يصطاد به كالأسد والسباع، وهكذا بالنسبة للأسماك مثل القرش، النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا ما في البحر من السمك، وحل لنا ميتتان ودمان. فالآن سمك القرش عنده أنياب قوية، فهل يقال بأنه يخرج من عموم الإباحة؟ فيه نظر، فبعض الناس قد ربما يقول أن هذا سمك القرش أنه محرم، لكن صحيح أنه ليس بمحرم أبدا، وإن كان هو يمسك لكن هو لا يصطاد بالناب، وإنما يقبض على الفرائس بأنيابه، وهكذا أيضا التمساح. والمسألة تحتاج مزيد نظر، لكن نحن نذكر هذه الأمثلة من باب تقريب الفائدة وتقريب القاعدة. طيب طيب لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا ونقرأ شيء من هذه الأوراق، وإن شاء الله تعالى يا إخوان إن شاء الله من يوم السبت سنغير وقت الدرس في الوقت الذي يكون فيه الشيخ مجدي وفقه الله، سنقتسم الوقت بيننا، نسأل الله التوفيق. يقول: ذكرت صورتين فقط من قاعدة القول يقدم على الفعل، هل هناك صورة ثالثة؟ هناك صور كثيرة جدا، قلت لكم أنه قد صنف في الكلام عن الفعل المجرد مؤلفات، حتى أن بعضهم كتب كتابا رسالة في مجلدين ضخمين تكلم فيها عن الأفعال، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء ثم نسخه ثم نسخ بفعل آخر وكذلك إذا فعل شيئا ثم أو إذا نهى عن شيء ثم فعله، أو كذلك الأفعال التي هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلها ولم يفعلها كأمره أو كإخباره عليه الصلاة والسلام بأنه ينوي تغيير الكعبة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة: لولا أن قومك حدث أو عهد بإسلام لأمرت بهدم الكعبة وببنائها على قواعد إبراهيم ورجعت لها بابين، إلى آخر الحديث. فهذا يذكرون أن الهم، هم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم لم يفعله، هذا الهم كذلك له تصورات. قد يكون الهم يعني حصل ثم امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الفعل بناء على نسخ هذا التجويز، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا، نعم قال: لولا لأمرت، نعم لأمرت رجلا أن يؤم الناس ثم أعمد إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريق ثم لم يفعل. اختلف العلماء، همه عليه الصلاة والسلام هنا بتحريق البيوت على المتخلفين عن الجماعة، هل هذا الهم ما زال على بابه أو أنه قد نسخ؟ ولذلك بعض الناس يعني الذين تكلموا عن قضية حكم صلاة الجماعة قالوا صلاة الجماعة واجبة وجوبا حتميا. قالوا لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق. فقابلهم الجمهور قالوا همه عليه الصلاة والسلام هنا منسوخ. بما؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقالوا إذن همه عليه الصلاة والسلام هنا منسوخ، فالاستدلال بإيجاب صلاة الجماعة بهذا الحديث لا يعتبر، وهذا الظاهر أقرب أن همه عليه الصلاة والسلام ليس يعني في بابه، إنما قد نسخ. وأن القول الصحيح والأقرب أن صلاة الجماعة على الصحيح أنها مستحبة وسنة مؤكدة لا فرض عين. والمسألة كما هو معروف فيها خلاف، لكن نحن نذكر هذا من باب تقريب القاعدة. قال: ذكرت أن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، هل استناد إيش من شروط هل للإسناد؟ نعم، استناد لا بد أن يكون له، أن يكون هذا الدليل صحيحا وأن يكون معتبرا وأن يكون في الباب، على ما سبق معنا في قضية الاستدلال، وأن كيف تحقق هذه المسألة. الاستدلال قد يكون حتى ولو من قول صحابي كما سيأتي معنا، الإجماع قد يكون استند إلى قول صحابي، طيب قد يكون استند حتى إلى قول بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض اجتهاداتهم. طيب، مثل ما سبق معنا قتال مانعي الزكاة، قتال مانعي الزكاة لما حصل أن منع بعض الناس زكاة أموالهم، ولما يكون من المرتدين، لأن بعض الناس يخلط بين مانعي الزكاة وبين أهل الردة. لا، مانعي الزكاة منعوا الزكاة وهم ما زالوا على الإسلام، الذين منعوا الزكاة لم يكونوا ممن ارتد. فلما أراد أبو بكر قتالهم اعترض في بدء الأمر عليه عمر، قال: يا أمير قال يا خليفة رسول الله، أتقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وعنده نص نهيت أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأمالهم إلا بحقها. فقال عمر: كيف تقاتل أناس يقولون لا إله إلا الله؟ قال عمر: فما لبثت إلا أن شرح الله صدري. طيب، صار هذا إجماع، وإن كان هذا الأصل إيش اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه أنه أخذ الزكاة من مانعي الزكاة قصرا وبالقوة، بالقوة أجبرهم على أداء الزكاة بالقوة، حتى قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. طيب والله لو منعوني عناقا أو قانع عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالشاهد أنه قد يكون مستند الإجماع آية صريحة أو غير صريحة، قد يكون مستندها دليل من السنة، ولو كان ضعيفا، قد يكون مثلا المستند من السنة فيه ضعف يسير، لا يكون مكذوبا، ما يكون كذا حديث كذب، إنما يكون فيه ضعف، مثلا كأن يكون بعض رواته ماذا ابتلي بالسهو، يكون صدوق كثير أو صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ أو نحو ذلك من العبارات التي يذكرها المحدثون عن ماذا عن هؤلاء الأئمة من المحدثين. وقس على هذا المعنى. بالنسبة للذي يقول أن الحافظ ابن حجر أشعري وكيف تأخذون عنه، هذه حجة الذي يجيز لنفسه الدراسة على أهل البدع، الذي يقول كيف تدرسون على أهل البدع وتنهون أو تنهون عن الدراسة على أهل البدع وأنتم تأخذون من الحافظ ابن حجر، تأخذون عن النووي، تأخذون عن ابن حزم، تأخذون عن هؤلاء الذين ذكر أن في عقائدهم شيء. والجواب والله أعلم أن هؤلاء العلماء رحمهم الله لا نسويهم بمن هم في عصرنا، لعل كما يقول الذهبي رحمه الله الخطأ في يسير العلم أو في دقيق العلم، هكذا الخطأ في دقيق العلم مغفور. أمثال الحافظ ابن حجر، أمثال النووي، أناسا أرادوا الحق أخطأوه، أرادوا الحق فأخطأوه، وبالتالي كوننا ننقل عنهم أو نأخذ عنهم هذا لأجل أنه قد علم ما وقعوا فيه من الغلط فبينوه. العلماء قد بينوا لنا الأخطاء التي وقع فيها الحافظ ابن حجر والأخطاء التي وقع فيها النووي، وأما كون الحافظ أشعري فلا، لا نقول أنه أشعري، إنما عنده شيء مما وقع فيه الأشعرية. أما النووي فنعم، النووي أشعري، النووي عفى الله عنه أشعري، لكن كما قلنا هؤلاء ربما قد أرسوا رحالهم في الجنة، فلا نسوي بهؤلاء الأئمة من كان في عصرنا، ما نسوي مثلا نبيل العواضي بالنووي، ولا نسوي طارق السويدان أو محمد العريفي أو عمرو خالد أو يوسف القرضاوي أو عبد المتولي الشعراوي أو غيره من هؤلاء المعاصرين، لا نسويهم بأولئك الأئمة الذين قد سبر أهل العلم علمهم وعلموا أنهم كانوا أهل صدق وإخلاص، ولعل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عما وقعوا فيه من الغلط، والله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، فلا ينبغي أن نسوي بين هذا وهذا. ما يأتيك إنسان اليوم يريد يدرس عند إنسان منحرف ويزعم أنه يريد أن يأخذ الحق ويترك الباطل، حتى قيل خذ عن ثور واتقي قرنيه، كيف لك أن تتقي القرنين وقد اكتسب قلبك محبته، تجعل نفسك تحبها فلان تحب فلان وتزعم أنك سني وأنك سلفي، هذا هراء. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله نلتقي غدا بعد يعني نلتقي يوم السبت إن شاء الله لنتمم ما بقي، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.